بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك وأنعم على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أهلا وسهلا لإخواني المستمعين والمستمعات لهذا البرنامج، نسأل الله سبحانه وتعالى فيه التوفيق والسداد، وأن يلهمنا رشدنا، وأن يجعل كلامنا حجة لنا لا حجة علينا. تكلمنا في الحلقة السابقة عن مسألة العدل بين الرعية، وبينا أن العدل هو ميزان الحكم، وبهذا العدل تكون قوة البلد، لأنه يكون فيهم الاجتماع على السلطان، يجتمع شعبه عليه، ويكون هو أيضا كالذي يسبغ عليهم رداء يسترهم فيه من حر الظلم الذي يحرق أكثر من حر الشمس ويضللهم بذلك، وهي مسألة معادلة. هذه الحياة من الناحية المادية، من ناحية الرئاسة والمرؤوس، هي مسألة معادلة. الناس يحتاجون إلى الحاكم الذي يأويهم، والذي يكون قد أسبغ عليهم العدل والقوة التي يعيشون فيها بأمن، والحاكم يحتاج إلى رعية تقيم له شؤون بلده وتحوطه بالدعاء والترحم عليه في حال رحيله، والدعاء بالتوفيق في حال حياته. ولذلك كان من كلام كسرى، وكسرى كان معروفا بالحكمة، قال: لا ملك إلا بالجند، ولا جند إلا بالمال، ولا مال إلا بالبلاد، ولا بلاد إلا بالرعاية، ولا رعاية إلا بالعدل. لأن الناس إذا لم يجدوا العدل فروا من تلك البلدان، وكم من الناس الآن يهاجر إلى بلاد لربما لا تكون بلادا إسلامية، وذلك بسبب أنه في بلاده رغم أنها من بلاد المسلمين، وتتمتع بالمال الكثير، وتفيض أموالها من ناحية ما عندها من المخرجات ووسائل الحياة المادية التي جعلها الله عز وجل في تلك البلاد، والاستثمارات التي تستثمر فيها، ومع ذلك يفر الناس إلى بعض الدول لأنهم يبحثون عن العدل، ويبحثون عن الأمر الذي يجعل نفوسهم مرتاحة. ولا شك أن هذا من الإثم الذي يتحمله السلطان في مثل هذه البلدان التي أمن الله عز وجل بلادنا من مثل فعلها. نسأل الله أن يوفق ولاتنا إلى ما فيه الخير، وأن يأخذ بأيديهم إلى الهدى والصلاح. لا شك أن مثل أولئك يتحمل الإثم والوزر، حيث أنه جعل أبناء المسلمين يذهبون إلى بعض البلدان النصرانية ويتطبعون بأطباع الكفار، كل ذلك بسبب أنه لم يعاملهم بالعدل، أو أنه عاملهم بضد ذلك وجعل فيهم الظلم منتشرا وفعل بهم الأفاعيل وقتر عليهم في معايشهم، فانتقلوا من ذلك، فكان الملك من غير رعاية، فكيف تقوم دولة؟ لما مات سلمة بن سعيد كان عليه ديون للناس ولأمير المؤمنين المنصور، فكتب المنصور لعامله، العامل المقصود فيه دائما هو الذي يجعله الحاكم مولى على جهة من الجهات، كأن يكون أمير على جهة معينة وتحت إمرة السلطان، أو أن يكون محافظا على مكان ما. فقال المنصور لعامله: استوفي لأمير المؤمنين حقه، وفرق ما بقي بين الغرماء. فلم يلتفت إلى كتابه، وضرب للمنصور بسهم من المال كما ضرب لأحد الغرماء. هذا كان غاضي. ثم كتب للمنصور: إني رأيت أمير المؤمنين كأحد الغرماء. فكتب إليه المنصور: ملئت الأرض بك عدلا. انظر كيف الله عز وجل سخر قلب الحاكم لذلك العامل. لما؟ لأن القاعدة جاءت في حديث النبي عليه الصلاة والسلام، ولو أن الناس عملوا بهذه القاعدة والتفتوا لها لتوفقوا في حياتهم ووفقوا في شؤونهم، ولم يكن عندنا أناس شحيحي النفس يطمعون بمتاع الدنيا ولو كان المقابل أن يتنازلوا عن دينهم. وهذه القاعدة هي قول النبي عليه الصلاة والسلام: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عليه وأرضى عليه الناس، ومن أسخط الله برضا الناس سخط الله عليه وأسخط عليه الناس. هذه أخي المستمع، أختي المستمعة، اجعلوها عندكم قاعدة، قاعدة في جميع شؤون الحياة. إذا كنت تصدق وتوقن أن قلوب العباد بين يدي الله عز وجل، والله عز وجل يصرفها كيف شاء، إذا لابد أن تزداد يقينا في مثل هذا الحديث، وتعلم أن حتى العدو ربما يسخره الله عز وجل لك وينصرك لا لذاتك، مع أنه هو عدوك، لكن لانشراح صدر يلقيه الله عز وجل في قلبه حين مقابلتك، لأن الله عز وجل علم أنك تريد رضاه وتريد إقامة حكمه في جميع شؤون حياتك، وأنك تتقرب إليه بالعبادة، وأنك لا تجامله في شأن من شؤون الناس بحيث أنك تغتص حقا لأحد الناس مجاملة لسلطان أو مسؤول أو غيره، فقل كلمة الحق وثق أن الله عز وجل هو الذي يملك قلوب الناس، وهو الذي سيصرف قلب ذلك المسؤول الذي جعل أمرك إليه، سيسخر قلبه إليك، فلا يلبث إلا أن يعيد لك الحق ويعيد لك الأمر الذي كان لك، أو أنه يفتح عليك باب من أبواب الخير لم تكن تحسب له حسابا. كان أحمد بن طولون والي مصر متحليا بالعدل مع تجبره وسفكه للدماء، وكان يجلس للمظالم وينصف المظلوم من الظالم، انظر، مع أن الرجل كان قاسيا وفيه من الصفات من التجبر وغيره، لكن انظر إلى هذه الصفة الجميلة، هذه الصفة التي ميزته وخلدت اسمه وجعلته قرينا للعدل. وقد حكي أن ولد أحمد بن طولون استدعى بمغنية وهو يصطبح يوما، فلقيها بعض صالحي مصر ومعها غلام يحمل عودها فكسره، ولعل هذا الرجل يكون متنفذا وله منصب، لأنه لا يجوز للمرء أن ينكر المنكر بيده إذا لم يكن له صفة، لكن هذا الرجل لربما فعل ذلك اجتهادا، أو أن له منصبا في البلد يجعل له قرب من الحاكم. فدخل العباس إليه وأخبره بذلك، العباس ابن أحمد بن طولون جاء إلى أبيه شاكيا، فأمره بإحضار ذلك الرجل الصالح. فلما أحضر إليه قال: أنت الذي كسرت العود؟ قال: نعم. قال: أفعلمت لمن هو؟ قال: نعم، هو لابنك العباس. قال: أفما أكرمته لي؟ قال: أكرمه لك بمعصية الله عز وجل، والله تعالى يقول: والمؤمنون والمؤمنات بعضهم أولياء بعض، يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق. فأطرق أحمد بن طولون عند ذلك وصمت طويلا، ثم قال له: كل منكر رأيته فغيره وأنا من ورائك، يعني وأنا أنصرك. وهذا ما جعله الله عز وجل قد سخره له إلا لما علم في قلب ذلك الرجل الصالح من الصدق الذي قاده إليه إنكار المنكر، لا إرادة العلو في الأرض أو إرادة أن يمجد اسمه أو أن يشير الناس له بالبنان، ولكن فعل ذلك غضبة لله وهو مخلص في ذلك. وذكر أن رجلا من العقلاء غصبه بعض لولاه ضيعة له، يعني أخذها منه غصبا، فأتى إلى المنصور فقال له: أصلحك الله يا أمير المؤمنين، أأذكر لك حاجتي أم أضرب لك قبلها مثلا؟ فقال المنصور، لأن هذا من عادة العقلاء يحبون أن يستفيدوا، قال له: بل اضرب المثل. فقال: إن الطفل الصغير إذا نابه أمر يكرهه فإنما يفزع إلى أمه، إذ لا يعرف غيرها وظنا منه أن لا ناصر له غيرها، فإذا ترعرع واشتد كان فراره إلى أبيه، فإذا بلغ وصار رجلا وحدث به أمر شكاه إلى الوالي لعلمه أنه أقوى من أبيه، فإذا زاد عقله شكاه إلى السلطان لعلمه أنه أقوى ممن سواه، فإن لم ينصفه السلطان شكاه إلى الله تعالى لعلمه أنه أقوى من السلطان. وقد نزلت بي نازلة، وليس أحد فوقك أقوى منك إلا الله تعالى، فإن أنصفتني وإلا رفعت أمري إلى الله تعالى في الموسم، فإني متوجه إلى بيته وحرمه، يعني أروح في موسم الحج وأرفع يدي في ذلك المكان المبارك، وفي حال اجتماع المسلمين وإجابة الدعاء وقرب الله عز وجل من عباده يوم عرفة ومباهاته للملائكة بعباده الذين جاءوه شعثا وغبرا يريدون ما عنده سبحانه وتعالى. فقال له المنصور: بل ننصفك. وأمر أن يكتب إلى واليه برد ضيعته إليه. تلك الضيعة، المزرعة، البستان الذي كان له، أمره، لأنه انظر إلى ذلك المثل الذي مثل به ذلك الرجل، فهو دقيق جدا، وهو فيه رسالة لكل قلب واع، وهو أن المرء إذا ولي أمر من أمور المسلمين لا بد أن يسوس الناس بالعدل، وأن يكون فيما تحت يده منصفا للناس، يرد إليهم ما كان لهم وينصفهم في حقوقهم. فكيف إذا كان سلطان قد جعل الله عز وجل له ما له من القوة على الناس؟ وتظلم أهل الكوفة من واليهم فشكوه إلى المأمون، فقال: ما علمت في عمالي أعدل ولا أقوم بأمر الرعية وأعود بالرفق عليهم منه. فقال رجل منهم: يا أمير المؤمنين، ما أحد أولى بالعدل والإنصاف منك، فإن كان بهذه الصفة، يعني هذا الرجل الذي جعلته فينا، فإن كان بهذه الصفة فعلى أمير المؤمنين أن يوليه بلدا بلدا حتى يلحق كل بلد من عدله مثل الذي لحقنا، ويأخذ بقسطه منه كما أخذنا، وإذا فعل ذلك لم يصبنا منه أكثر من 3 سنين. فضحك المأمون رحمه الله من قوله وعزله عنهم. ولما ولي عمر بن عبد العزيز رحمه الله تعالى أخذ في رد المظالم، المظالم وهي ما أخذ من الناس غصبا وظلما من حقوقهم، واستأثر فيه بعض الولاة أو بعض العمال وما شابه ذلك. فابتدأ عمر رحمه الله الخليفة العادل بأهل بيته، يعني ما كان قد أخذه أهل بيته، فاجتمعوا إلى عمة له كان يكرمها، وسألوها أن تكلمه، فقال لها: إن رسول الله صلى الله عليه وسلم سلك طريقا، فلما قبض سلك أصحابه ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأيم الله، لئن مد في عمري لأردنه إلى ذلك الطريق الذي سلكه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. فقالت له عمته: يا ابن أخي، إني أخاف عليك منهم يوما عصيبا. فقال: كل يوم أخافه دون يوم القيامة فلا أمننيه الله عز وجل. وهذا من تمام عدله رحمه الله وصدقه مع الله عز وجل. صحيح أن الأزمان تغيرت، لكن دائما الوالي العاقل ومن ملكه الله عز وجل على رقاب الناس، دائما إن لم يستطع الوصول إلى الكمال فإنه يسعى إلى ما يقارب الكمال ويبرئ ذمته أمام الله عز وجل. فإذا غلب على شيء كان الله عز وجل به أرحم، وقد أبرأ ذمته أمام ربه سبحانه وتعالى الذي ملكه هذا الملك وبوأه هذه المكانة. يتصل حديثنا إن شاء الله بلاحقه في الحلقة القادمة. نسأل الله عز وجل التوفيق والسداد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.